بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الترغيب في صلاة الجمعة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ومعنى لغى قيل خاب من الأجر، وقيل أخطأ، وقيل صارت جمعته ظهرا، وقيل غير ذلك. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5 والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم وغيره. وروي عن الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن يزيد ابن أبي مريم رضي الله عنه قال: لحقني عباية ابن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وأنا أمشي إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه كذلك البخاري. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت حتى يصلي، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده، ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يتخطى أحدا ولم يؤذه، ثم ركع ما قضى الله، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام، غفر له ما بين الجمعتين. رواه أحمد والطبراني. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية للنسائي: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.